يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. لا يزال الحديث متصلا اليوم بالدرس الماضي والحديث فيه عن محبة الله عز وجل والمحبة بوجه عام. فلقد بينا أن القلب يتضمن جزئين أساسيين، الجزء الأول هو الخاص بالعلم والمعرفة والإدراك والتصور والاعتقادات الحقة والباطلة والظنون والشك وما إلى ذلك. القسم الثاني من القلب هو الخاص بالمحبة وما يترتب عليها أو بالمحبة وتوابعها. فهذه المحبة هي أصل هذا الجزء الذي هو التوحيد العملي. فالقسم الأول هو الفؤاد اللي به العلم والإدراك والتصور والمعرفة، إنما هو به التوحيد العلمي. أما القسم الثاني من القلب هو المحبة به التوحيد العملي، وهذا التوحيد العملي هو إخلاص الدين لله، يعني إرادة وجه الله بجميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. هل الكلمتين دول يعني استقروا في قلوبكم ولا لا؟ هذه من أهم ما يكون. القسم الأول فيه التوحيد العلمي، العلم والمعرفة والإدراك والتصور. والقسم الثاني من القلب هو قسم المحبة وفيه التوحيد العملي، لأن هنا مصنع الإرادات، كل ما يهم به الإنسان ويريده الإنسان ويخافه ويرجوه ويرغبه ويرهبه كل موجود في القسم العملي. ولذلك هنا احنا هنتكلم، هذا القسم هو اللي فيه إخلاص الدين لله، يعني إرادة. احنا في القسم ده اسمه قسم النية القصد والإرادة، المحبة في النية هتبقى إرادة، إرادة وجه الله عز وجل بجميع أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وده بيسمى التوحيد العملي. واللي هو مترتب على التوحيد العلم اللي موجود في الفؤاد أو في العلم والإدراك والمعرفة والتصور. قلب طبعا ده كلام في الرسومات قدمناه سابقا وواضحة جدا. وفطر الإنسان على أنه يحب أشياء كثيرة، من مطعومات وملبوسات ومشروبات ومنكوحات ومسكونات ورياسات ووجهات، فطر على محبة أشياء كثيرة جدا. لكنه فطر على أنه لا يجد محبة يطمئن بها قلبه ويستريح ويصمد إلى المحبوب بها ويتأله إلا الله عز وجل. فطر على هذا لأنه لابد، يعني يفضل القلب يبحث عن حاجة يطمئن بها، ما لقيش. يطمئن بالطعام؟ لا. يطمئن بالمسكن؟ لا. يطمئن بالزواج؟ لا. كل منها لذات، فالقلب يحاول أن يطمئن فلا يجد فيها ما يطمئن به أبدا. هكذا خلق الإنسان، لا يجد به ما يطمئن به ابدا. ده كتر على هذا. ما يطمئن بايه؟ بالله وحده. هو ده الفطرة. انه لا يطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب. ففطر القلب على انه يصمد ويتأله ويطمئن بذكر الله عز وجل. فمسألة الصمدية انه يصمد يعني يتجه الى الله عز وجل ولا يطمئن الا بذلك ولا يتأله التأله الحق الا بالله عز وجل. هذه المسألة فطر القلب على انه لا يطمئن الا به. اذا في محبوبات كثيرة لكنها محبة واحدة التي يطمئن بها الانسان، محبته لله عز وجل. دي مسألة فطرية. ولذلك تجد العالم الكافر في التاريخ القديم والحديث، تجد الكافر والكافرة يغرق جدا في الاستمتاع بالشهوات ليل نهار، لا يكاد يفرط في دقيقة إلا ولا بد أن يملأها بالشهوات والملذات، ومع ذلك يجد فراغا قاتلا، يجد فراغا قاتلا داخله. هذا الفراغ ناتج من ايه؟ لانه خلق هكذا، قلبه مش هيطمئن ابدا الا بالله عز وجل خلاص. فهذا كافر وهذه كافره، فلما يطمئن قلبه بذكر الله لانه لا يذكر الله عز وجل، فيحاول ان يعوض ذلك بكل الشهوات والملذات فلا يجد. فقد يؤدي ذاك الامر الى الانتحار، ولا يستطيع ان يختلي بنفسه ولا ان يعيش منفردا، الا يشعر بالذل ويسارع الى التفكير بالانتحار فعلا. تجد الرجل والمراه بغير هذه العقيده الصحيحه التي بها يكون الوصول الى الله عز وجل ويكون الاطمئنان بذكر الله، هو ما عندوش الكلام ده الكافر، دائما يبحث عما يشاكله من الناس ومن الشهوات والملذات، لكنه يشعر بفراغ عجيب رهيب. فطر قلبه على هذا، يبحث في مطعوماته ومشروباته ومنكوحاته وملذاته ورياساته ووجاهاته فلا يطمئن بشيء منها، يلتذ بها مؤقتا ونفسه تلتذ بها لكنه لا يطمئن ابدا. ولذلك كنت اتحدث مع امرأة كانت كافرة ثم هداها الله الاسلام وهي على علم، فجعلت تقول كنت اجد فراغا عجيبا جدا قبل الاسلام، واعرف ان كل هذا من النصب ومن الدجل ومن الشعوذه، كل ما كنت اجده في الكنائس وكل ما كنت اسمعه في كل العالم وضبط العالم كله، فلم اكن اطمئن ولا استريح، وكنت في شك مريب فعلا كما هو في القران مما انا فيه، ولا اصدق كلامه ابدا ان الله ثلاثه او الله والمسيح، كل هذا كلام دجل وشعوذة لا اطمئن به ابدا. فما كان الامر الا ان استمعت الى القران وعلمت بعض ما فيه حتى اطمئن قلبي تماما الى ان هذا القران هو الحق 100%. خلاص قضي الامر. فعندئذ كان من السهل علي ان اتنازل عن زوجي غير عابئه للمستقبل مما سيكون، وان اتنازل عن اولادي وعن ودي مساله انت ما تعرفهاش انك ولدت بها في الطريق المسلم لا اله الا الله، وقلبك يعني يطمئن بذكر الله او توجه الى الله او يصمد الى الله عز وجل، فما انتش حاسس او بالفراغ ده اللي بيشعر به الكافر والكافره. فلما انا قلت لك القلب بقول لك القسم الاول القسم التوحيد العلمي، والثاني القسم التوحيد العملي، والتوحيد العملي الوزير اخلاص هو اخلاص الدين لله. يعني اخلاص الدين لله يعني كل اراده تكون منك انما هي تريد بها وجه الله عز وجل، وده اخلاص الدين. الحديث فالحديث عن هذه المحبه حديث ذو خطر، يعني مساله التفاصيل التي تدور في هذا الجزء من القلب اللي هو فيه المحبه وتابعها اللي هو فيه اخلاص الدين لله هو التوحيد العملي، يعني هذا الحديث تطول، لكن ما زلنا ونحن في الدرس الثاني عن الحديث عن هذه المحبه امامنا فيها كلام طويل. هذه المحبه التي هي اساس الخلق، لما خلق الله الخلق كله، هو اصل الخلق ايه؟ هو الاراده والمحبه. الله عز وجل يحب نفسه، يحب كماله، وآثار كمالات الله عز وجل لا بد من وجودها، فخلق الخلق من أجل ذلك، كل أصلا محبة وإرادة. ثم الملائكة أيضا تحرك كل شيء وتعمل كل شيء بأمر الله عز وجل، حتى أفعالك الاختيارية مبدأها من الملك ومن لمة الشيطان كما بيناه سابقا. يعني الملائكة تفعل كل شيء بأمر الله عز وجل، فالمدبرات أمره. فالملائكة لماذا تفعل ذلك؟ طاعة لله وعبادة لله، المتضمنة لمحبة الله والذل لله عز وجل. المسألة كلها أصلها حب، حب من الله أصلا. كل خلق إبليس أيضا لأنه يحب الجهاد في سبيله، وفي شر إبليس ده منه شر، والكفار وجودهم شر، ولو شاء الله لهذا الناس جميعا، إن ذلك على الله يسير، ولكنه تعالى يحب الجهاد في سبيله وزيبة التنمية الجهاد. يبقى دايما كل شيء في الكون صدر عن محبة من الله عز وجل وإرادة، وكل عمل الملائكة تحرك كل شيء في الكون بأمر الله عز وجل هو ده برضه عبارة عن محبة وإرادة. كما قلت لك حتى الأفعال الاختيارية منك أصلها لمة الملك أو لمة الشيطان. فالحديث عن المحبة يعني حديث خطير، خصوصا الإنسان فطر على أنه لا يطمئن إلا بحب الله عز وجل وإخلاص المحبة له. وبعدين يأتي الحديث في القرآن بأسماء عن المحبة، بأسماء تتضمن المحبة. ليه؟ لأن محبة الله إنما هي محبة مخصوصة. وأنت مثلا تحب الله، ودي محبة مخصوصة، محبة مطلقة، محبة كاملة. تحب أنبياء الله، لا دي تابعة بقى المحبة الأولى. تحب رسل الله، تحب عباد الله الموحدين، دي برضه تابعة للمحبة الأولى. إنما محبة الله عز وجل دي محبة مخصوصة. ولذلك جاءت في القرآن إيه متضمنة فين؟ في أسماء متعددة كالعبادة والإنابة والتبتل وما إلى ذلك. هي محبة الله عز وجل مش لازم تأتي بالقرآن بالتنصيص على أنها المحبة، لا، بل أيضا تأتي متضمنة لأنها محبة مخصوصة، محبة مطلقة، محبة كاملة، معها ذل لله وتعظيم لله عز وجل. إنما حب البشر لا، حب البشر مسألة تانية، ده محبة لله وفي الله عز وجل وتابعة لمحبة الله. فمحبة الله محبة مخصوصة. هذه المحبة لو وجد الإنسان حلاوتها، نسأل الله أن يرزقنا هذا الوجد، أن نجد حلاوة الإيمان في قلوبنا، لوجد أنها أعظم من كل حلاوة. حلاوة أعظم من أكل الفطير أو أكل البسبوس او اكل اللحم الضان. شوف انت بتعز ايه في الاطعام، هيلاقيها اعظم من الروائح حتى الطيبة الزكية، هيلاقيها اعظم من التمتع بالجنس الاخر. فيجد ان محبة الله عز وجل لا يمكن ان تقارن بها محبة اخرى. ولذلك هذا هو السر في ان اهل الجنة عندما يجدون هذه المحبة ماذا يحدث لهم في الجنة؟ يعني ما هم يجدون هذه الحلاوة طبعا. يعني أنت الآن لم تجد هذه الحلاوة بعد إلا أن شاء الله عز وجل، يمكن وجدتها في العمر مرة ولا اثنين، إنما والله لا، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يرزقنا وجد حلاوة الإيمان في قلوبنا. أهل الجنة عندما يجدون، هم قطعا يجدونها، حلاوة محبة الله عز وجل، واخد بالك، يجدون لها حلاوة، يلهمون التسبيح كما نلهم بقى نحن الناس. ولماذا يلهمون التسبيح؟ لأنهم يتلذذون بذكر الله ويتنعمون بمحبة الله عز وجل. محبة الله دي محبة الإيمان، عمون بمحبة الله عز وجل. محبة الله دي محبة الإيمان، الإنسان لما بيجد حلاوتها لا تشوف في الجنة وفيها الحور العين وفيها المطعمات والمشروبات والملبوسات وفيها الرضوان والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، كل ده في الجنة وفيها الأجناس اللذة الثلاث. إنما وجد الحلاوة هذه لا تدانيها حلاوة أخرى إلا بسبب فيها من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى عز وجل. فوجد هذه الحلاوة ده حلاوة عظيمة جدا، يوم هذه الحلاوة تسوق إلى التسبيح الذي لا ينقطع. هو ده سر التسبيح الكثير. مش إنه تكليف. تكليف إيه يا ريس؟ تكليف إيه إنك تسبح في الجنة؟ ده تكليف. تكليف إيه؟ ده أعظم لذة وأعظم حلاوة إنما تجدها بذكر الله عز وجل، مش هنا، هناك في الجنة. إنما بعض الناس فعلا ربنا بيرزقه وبيجد بعض هذه الحلاوة في الدنيا. من الصحابة كانوا كده ليه؟ كانوا مستهترين بذكر الله عز وجل. وعسكر مستهتر يعني باللفظ بالمعنى العام الدارج، ده معناه يستهتر يعني يتولع به، يتنعم به بذكر الله عز وجل. فهذا الذكر يرفع الأثقال عنه في الدنيا. يعني كأنه لو انت عايز تاخد المعنى العامي، كأنك بتستهتر بكل الأمور طالما أن الله قد ذكر عز وجل، وكل لذات لأن الله قد ذكر. وهم دول طبق المفردون، هو نفس هذا المعنى. وأيضا المستهترون بذكر الله، لأن ذكر الله يحمل عنهم الأثقال. وكذلك يوم القيامة يبعثون بلا أثقال. مسألة المحبة دي كأنه كلام نظري، حتى أنت تسمع الكلام ده يمكن لسه يعني لم يتلوث بعض في قلبك، إنما ده مهم جدا. في النهاية بإذن الله دروس المحبة قد نصل إلى هذا، وقد تجد طعم هذا بإذن الله عز وجل. طبعا محبة الله عز وجل بينتج عنها إيه؟ رجاء وخوف. يعني محبة الله ينتج عنها رجاء وخوف. لأن الإنسان، ما هو الرجاء والخوف يترجمان المحبة. أنتم معانا ولا منا؟ الرجاء والخوف يترجمان المحبة. هل ترجو شيئا تكرهه؟ هل تخاف من شيء تحبه؟ يبقى الرجاء والخوف يترجمان المحبة. فالراجي إنما يرجو ما يحبه، والخائف إنما يفر من المخوف اللي هو ضد المحبوب. فالراجي الخائف دائما برضو مبني على ايه؟ على المحبة. فإن كان رجاؤه وخوفه يتعلق بالله نفسه، يبقى دي من توابع المحبة لله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام. يعني ايه؟ يعني يتنعم بتجلي الله يوم القيامة، يتعذب باحتجاب الله عنه. يبقى درجاء وخوف يتعلق بالخالق ام بالمخلوق؟ بالخالق. وده تبع المحبة. اللي عنده حب لربنا سبحانه وتعالى سيجد هذا الرجاء وهذا الخوف، اللي هو يتعلقان بمحبة الله عز وجل. انه يتنعم، يرجو ان يتلذذ بالنظر الى وجه الله الكريم، هو ده اللي بيحب ربنا، ودي المحبة اللي بتكلم عنها. وإن نسأل الله الشوق إلى لقائه. أنا عارف إنه كلام نظري، مش مهم بمحبة الزيت الحار والفول والتحويجة والفرشي. هقول لك إيه بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلنا عايشين في البلاء ده، من الفتن والهم والسواد اللي إحنا عايشين. إنما والله العظيم محبة الله هكذا، يمكن الواحد يشعر بها ولو مرة في حياته. إنه فعلا يبقى يعني شغوف جدا بسؤال الله أن يمتعه بالنظر إلى وجهه، دي تابع لمحبة الله طبعا، محبة الله نفسه، مش عشان هيديلك إيه. واخد بالك؟ وبعدين يخاف جدا أن يحجب عن الله يوم القيامة، كالإنام عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وده عذاب شديد. الاحتجاب عن رؤية الله ده عذاب شديد. فالإنسان لما يرجو التنعم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويخاف، شوف الرجاء والخوف متعلق بإيه؟ يخاف ان يتعذر بالاحتجاب عن الله عز وجل. يبقى ده معناه ايه؟ متعلق بالخالق. اما الانسان يرجو الجنه، كويس جدا، ده مطلوب. بس ده مخلوق ولا خالق؟ مخلوق طبعا. طيب ويخاف العذاب، عذاب النار. يبقى يخاف من مخلوق ولا من خالق؟ مخلوق. النار مخلوقه وده مطلوب ايضا. لكن اذا رجا الجنه، ها خليك معاي، وخاف النار، هذا يسوقه الى اي شيء؟ الى العبادة. والعبادة تسوقه الى ايه؟ الى محبة. مش احنا قلنا الاعمال يا اخوان بتعود وتنعطف الى القلب عشان تغذيه مرة اخرى، فيحب الله اكثر ويذكر الله اكثر، ولا ايه؟ نسينا احنا الدروس اللي فاتت. يعني دي مقدمة بس عشان اذكر نفسي واياكم بان حب الله شيء عظيم، حب الله سبحانه وتعالى. طب الحب اللي هو حب عطاء الله واحسان الله، بحب ربنا يديني فلوس يديني صحه ويمنع عني الاذى، كويس جدا، ده مطلوب. لكن إن اقتصرت عليه فاعلم أنما تحب نفسك. شوف، أن أحب الله لما يرزقكم به من نعمة، ماشي، اللي هو حب الربوبية، اللي هو حب الربوبية أن يتولاك يكلأك برحمته، يطعمك يسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك واخبرك ويهديك وينصرك. إنما لابد أن تسوق هذه المحبة لإعطاء الله وإحسان الله وفضل الله وجود الله عز وجل إلى حب الله نفسه. فهمنا يقام الكلام ده؟ طب نوضحها زي أكثر من كده. يعني بنبدأ مع العامة بحب العامة. إيه حب العامة؟ لما يغذوكم به من نعمة. شوف تتنفس الأكسجين إزاي؟ جالك من الأكسجين ده؟ تشرب اللبن إزاي؟ إزاي أنت كيف أنتج اللبن هذا؟ طب وبعدين الصحة والملابس وكل النعم، ماشي، يبقى تحب الله لإيه؟ لعطائه. أنا أريدك أن تحب الله لنفسه عشان تتلذذ بالنظر إلى وجهه. إنه طول ما أنت مشغول بحب الله عشان تجيلك قرشين، هذا مطلوب، ده بس حضانة، ده شغل ابتدائي، ده بداية بس، وتستمر عليها ناس. إنما لابد أن تسوقك هذه إلى إيه؟ أن تحب الله لنفسه. وهو ده اللي فعلا يتولع بذكر الله ويتنعم بذكر الله ويطمئن قلبه بذكر الله عز وجل، وتهون الدنيا عليه، ويصل الى ان يوافق الله عز وجل في كل شيء. يعني هيوافق ربنا سبحانه وتعالى في الحب والبغض، في الرضا والسخط، في الولاء والمعاداه، في الامر والنهي. لو احب الله عز وجل لنفسه فبيبدأ يحب الله عز وجل لجوده ولنعمه لربوبيته، وبعدين يتطور ويعمل اعمال، ولا يزال يعمل اعمال. الحديث ده: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه؟ حتى احب. فالمحبه دي بنتكلم عنها دي في الجزء الثاني من القلب، هنبدأها ازاي؟ بحب الله لكثرة نعمه لربوبيته، الرزاق الخلاق، الربوبيه بقى. وعندك الجزء العلمي اللي هو موجود في الاول في القلب، وبعدين هنصعد بها الى حب الله ايه؟ لنفسه. ليه؟ لانه له الكمالات ولا لا؟ هو الصمد، هو الحنيف، هو العزيز، هو الجبار، هو الملك. يحب من اجل هذا كمالات، فتحب الله ايه؟ لنفسه. ولذلك الله عز وجل يوم القيامة يقول: أين المتحابون؟ بس بجلالك، مش بنعني، بجلالك. يحبون الله عز وجل مع إجلاله وتعظيمه والذلة له، حب عبودية. أين المتحابون بجلالك؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. يتحابون بجلال الله عز وجل، يحب الله تعالى لنفسه. وحنحبه اصلا لايه؟ لمخلوقاته، لنعمه، لفضل لجوده، لاحسانه. ثم ده يدفع الربوبيه، لكن نريد ان نحب الله لك. واذا لو وقفت على المرحله الاولى فانت تحب نفسك. عايز القرشين وعايز الصحه وعايز الايه؟ يبقى بتحب نفسك. انما لا، انا عايزك تتطور الى حب الله لنفسي عز وجل، ومن هنا تجد نفسك فعلا تسال الله ليل نهار ان يمتعك بالنظر الى وجهه الكريم وبالشوق الى لقائه. هي دي القضيه. عمر رضي الله عنه يقول: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعطس. نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله ايه؟ لم يعطس. يعني ايه؟ يعني هو اذا لم يخف الله لم يعطس، فكيف لو خاف الله؟ يعمل ايه؟ العبد صهيب، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصي. يعني فكيف لو خاف الله عز وجل؟ طب لماذا هو لم يعصي الله عز وجل وهو لم يخافه؟ ده فرض يعني انه لم يخاف. لماذا لم يعصي الله عز وجل؟ ليه؟ خلاص، لان محبة الله لنفسه تدفع الى ايه؟ الى طاعته، مش كده؟ ولان الحياء من الله عز وجل واجلال الله يدفع الى ايه؟ الى البعد عن معصيته. فهو ده العبد الصهيب، هو دي محبة الله لنفسه اللي انا بتكلم عنها. فتخلي بالك من نوعي المحبة. النوع الاول بنبدأ بيه مع الناس، نرقق به قلوب الناس. انما عندما يتوقف المعارف في التوحيد العلمي وبالتعرف على الله عز وجل يزداد محبة بعد محبة. هذه المرأة والله اللي تحدثت عنها آنفا أيضا تقول سافرت إلى بلدها أمريكا فوجدت ورقة فيها أسماء الله الحسنى وهي لا تزال تدعو أختها الصغيرة إلى الإسلام 33 سنة طبعا أمريكية العري والحمور وكل الشهوات لكن القلوب صغيرة تماما. وكانت تقود هذه المرأة السيارة إن المرأة المسلمة أختها المسلمة دي موجودة هنا فهي تركب بجوار أختها فقالت أدعوها إلى الإسلام بهذه الورقة اللي معايا أسماء الله الحسنى فجعلت تقول لها الله وكذا وتشرح الله وكذا فتقول فوجدتها تبكي بكاء شديدا جدا وكدنا أن نرتكب حوادث كثيرة ولا تستطيع والمهمة يعني في الحالة من الله زاد تأثرا بمعاني بسيطة جدا عن هذه ايه الأخت اللي هي المسلمة اللي أسمت فكيف يوصلت قد ايه وتم فهمة قد ايه لأن عندها فراغا رهيبا جدا هي تعرفه وإنهم لفي شك منه مريد إن يتبعون إلا الظن. فلما علمت أن الله هو كذا وكذا بكاء وشيء رهيب جدا وتقول لها أعظم كلام سمعته منك يعني قبل دخل الجنة والنار وتقول لها لما يتعرفش حاجة عن الله او لما قالت الله هو كذا وهو كذا من خلال اسماء الحسنى مع شرح بسيط انفعلت ايام انفعال. هو ده اللي انا بتكلم عنه ان بالتوقيت العلمي معرفة الله عز وجل لابد ان يقابل هذه المعرفة محبة زائدة بنبدأ محبة الله لنعمه انما لابد المحبة دي تتطور الى محبة الله ايه نفسه حيث تجد فعلا شوقا تقول انت الاقي الله يا ده بقى المحبة لله نفسه. ونقول لما ارزقنا لذة النظر الى وجهك تجد الكلام ده ايه تجده عامرا في قلبك وتجد نفسك عايز تبكي كده وعايز تلقى الله بده ايه شكل سبحان الله عز وجل ده هو ده المحبه لله. فمحبه الله ده مش يعني مش مساله هينه كده زي ما بنقولها يعني عنوان كده اجمالي القسم الثاني للقلب عنوان المحبه لا ده لها تفصيل عجيب مساله محبه الله عز وجل مساله محبه الله. ولذلك يعني هنتكلم عنها قبل ان نقدم الرسومات التوضيحيه التفصيليه للي بيحصل في هذا الجزء اللي فيه التوحيد العملي اللي هو اخلاص الدين لله اللي هو جزء الايه النيه والقصد والاراده بيحصل فيه ايه لما الرسول انت بيدخل في قلبك محبه المراه كويس وبعدين محبه الله موجوده اصلا في القلب يقوم محبه الله محبتك لله تقف ضد ايه المعارض اللي هو مين محبتك للحرام. مراه جميله جدا ومعاها فلوس وذات منصبنا جمال والناس بعثت الاشاره دي الى قلبك بيحصل هنا مواجهه محبتك لله ضعيفه يبقى مين اللي هيغلب محبه ذات المنصب والجمال هو اللي هيغلب فالغلبك بالايه للاقوى وتظل المحبه دي تقل لله عز وجل تكبر وتكبر وتكبر الى ان تصل الى درجه تمنع تماما ان تدخل محبه لغير الله في القلب مجرد هي داخله عشان اختبار تيست بس ها تشتغل ولا ما تشتغلش زي اللي بيحصل لك انت كل يوم محبه غير الله دايما بتقعد على قلبك والقلب يرفضها وتاخد اظلم بذلك. انما لو وصلت لمنزله الخله فالخله من مرتبه لا تقبل المشاركه لا تقبل القسمه تخللت كل ذرات القلب فمش ممكن القلب اللي فيه الخله ده يدخله ايه ومجرد حتى انها تسال اعمل ده ولا اعملش ليه لا لا لا لا, لا. وهما الخليلان ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام دي برضه محبه الله اللي بلغت الى ايه الى مرتبه الكمال. هذه مساله المحبه دي يا اخوانا يعني اذكر بس القسمين المحبه اللي هي بتكون المحبه العامه او محبه العامه اللي هي بفضل الله لاحسان الله لجود الله لرزق الله لخير الله عز وجل النعم اللي بديها لك الربوبيه يعني المحبه بقى اللي عايزين نقل اليها في النهايه محبه الله تعالى لنفسه وهي ما دي مفهومه ودي مطلوبه بس انت رايت ايه الفرق بين الامرين فالله المستعان ان شاء الله على الصلاه مثل الله. حتى الان المحبه هو مختصر باوجز لفظ وابلغه وادله على المعنى في فاتحه الكتاب. يعني ما هي فاتحه الكتاب بدايتها الحمد يعني الحمد ما هو الحمد قيل فيه نوعان، نوع هو الشكر ونوع هو المدح والثناء، يعني إثبات الكمال لله عز وجل. يعني المدح اللي هو الشكر أدي المحبة الأولى، محبة العامة، وبعدين الثناء المدح لله عز وجل والثناء عليه ما هو أهله، وإثبات الكمال لله هو ده الذي نريد به المحبة الثانية. فالحمد هنا الإجمال، أما التفصيل هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. التفصيل الحمد والإجمال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعدها تعترف بكمال المحبة لا فتقول إياك نعبد، نشوف بعدها تعمل إيه؟ تقول إياك نعبد. نعبد يعني نحب الحب المطلق، ونذل لك الذل المطلق، ونخضع لك الخضوع المطلق. ده هو ده الذي قلناه هو مذكور في فاتحة الكتاب، وتكرره في كل ركعة، في كل ركعة الحمد لله، الكمال كله لله، سواء كان متعلق بالنعمة وشكرها أو الكمال هو كمالات الله عز وجل يستحق بها أن يحب الحب المطلق. وتفصيل ذلك ورب العالمين أدي الربوبية والشكر، النعم العاجل الشكر، وبعدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أدي جماع صفات الله عز وجل يترتب عليها أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. الآن نبدأ في درس اليوم، لأن هذا كان مقدمة وتغطية للدرس الماضي أو فكرة عن المحاضرة اللي نتكلم عنها. هنتكلم اليوم عن علامات المحبة وشواهدها كما هو مذكور في كتاب ابن القيم، الكتاب الذي اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، في علامات المحبة وشواهدها. أما مسألة الغيرة فلم نتكلم عنها بعد، غيرة الله عز وجل وغيرة عباد الله، وغيرة الله ليست كغيرة عباده، وغيرة الله صفة من صفاته وثابتة في الأحاديث في الصحيح، أحاديث في الصحيحين ثابتة. لكننا لم نتكلم بعد عن الغيرة، نحن ما زلنا الآن في منزلة المحبة اللي هي المنزلة الأساسية واللي بيترتب عليها الغيرة، بحيث بنستدل بوجود الغيرة على وجود المحبة، وبانتفاء الغيرة عن انتفاء المحبة. يعني لو عايز اقول مثلا انت لا تغار اذا انتهكت محارم الله، اذا انت لا تحب الله عز وجل. نحن نتكلم الان ما زلنا الان في المحبة وعلاماتها وشواهدها. ابن القيم ذكر فيها وجوها كثيرة، لكن انا سأبدأ بالوجه الاخير اللي هو اهم حاجة من وجهة نظري، اللي هو الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب. يعني اذا احب المحب محبوبه وجدت اتفاقا واقعا بين هذا المحب وبين محبوبه، ودي من اكبر علامات المحبة. هل تحب الله ولا لا؟ نشوف انت بتوافق الله ولا تخالفه، هل في موافقة بينك وبين الله عز وجل ولا لا؟ هو ده الكلام ده على هذه العلامة، وذكر ابن القيم ختم بها الباب، لكني أبدأ بها لأهميتها. معلوم أنه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أنه هيحب الذي يحبه الله يبقى يوافق الله في الحب، ويبغض ما يبغضه الله يبقى يوافق الله في بغضه عز وجل، ويوالي من يواليه الله، ويعادي من يعاديه الله، ويأمر بما أمر به الله، وينهى عما نهى عنه الله، ويرضى بما يرضى به الله، ويسخط بما يسخط به الله. طب يبقى هي دي الموافقة بين المحب والمحبوب. فإذا زعمت محبة لله عز وجل ففتش عن نفسك، هل توافق الله عز وجل في كل الأمر والنهي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل توافق عز وجل في رضاه وفي غضبه، في حبه وفي بغضه، في موالاته ومعاداته؟ هذا هو الأمر المطلوب. الله عز وجل ايضا ولله المثل الاعلى اذا احبك يوافقك. سبحان الله العظيم. وانت عشان تحب الله حولك من العلامات، فمن اعظم العلامات انك توافق الله عز وجل، موافقه في كل حاجه معاه دايما. طب هي نفس العمليه بقى بس ايه، ولله المثل الاعلى، ان الله عز وجل اذا احبك، وهذا هو الشان، ان الله يحبك. لما انت تحب الله، انما الشان في ان الله هو الذي يحبك، هل قبل هذه المحبه ولا لا؟ فاذا احبك الله وافقك. هل متصور المعلومه دي؟ اذا احمد كان يدعو الله فيقول اللهم ان، كان يقولون لو زدنا ايمان من الدعاء، فيقولون فيقول اللهم انت تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب، بتوفقنا في معظم الأمور. والإنسان طبعا أصله جهول ظلوم، مهما كان برضه لا ينظر ولا يعني يحسن العواقب بصفة مطلقة كاملة، لأن شاء الله عز وجل. فقول أنت تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب، فاجعلنا اللهم لك على ما تحب. لأن هو ده المحب يوافق محبوبه. فالأحمد يقول اللهم إنك تعلم أن نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب، تبقى خلصت أبدا سبحانه وتعالى. فاجعلنا لك على إيه؟ على أكثر ما تحب. ما أنت تبقى حاجة صعبة أوي. لا على إيه؟ على ما تحب، يعني على كل ما تحب. إيه على أكثر ما تحب؟ تشهد على نفسك لأنك لا توافق الله عز وجل. كل اكثر ما تقول انها في بعض الحاجات تحبها انا ما اقبلهاش، ده صح ده؟ انا الان احمد شوف مش كلام انت وبس، لا، اللهم انك تعلم اننا نعلم انك لنا على اكثر ما نحب. اما انا ما احبش ان ابني يموت وربنا يموت ابني، خلي بالك. فاجعلنا اللهم على ايه؟ على ما تحب. لما قلت ان المحب لابد ان يوافق محبوبه، الكلام ده حد بيحصل بين البشر. ده انت اذا احب رجلا رجلا وجدته متقمصا شخصيته، لا نفس الكلمات نفس الايماءات نفس التعبيرات. لو وجدت تلميذا يحب شيخا ويحبوه حبا جما ويدرس على يديه، بعد فتره تجد هذا التلميذ قد تقمص شخصيه شيخه تماما، لأنه يحبه فهو يوافقه في حركاته وسكناته وألفاظه وعباراته واصطلاحاته وطريقته، حاجة معروفة بديهية. فدليل المحبة أنك تحب الله عز وجل أنك توافق الله عز وجل فيما إيه؟ على الناس، الحب والبغض، الولاء والعداء، وإيه؟ الغضب والرضا، الأمر والنهي. يبقى هي دي العلامة. ولذلك لما مر ابو سفيان على طائفة فيهم صهيب وبلال، فمر ابو سفيان فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من اعداء الله او من عدو الله ما اخذها. فقال ابو بكر تقولون هذا لسيد قريش؟ طبعا ابو بكر يغار على دين الله وعلى عباد الله الذين يرجو منهم الخير الكثير، ولكن هؤلاء ليسوا من اجساد قريش، يعني كما قال بلغتنا احنا جلاله يعني، وابو سفيان برضه من يعني تقولون هذا لسيد قريش. ولم ينتبه البط الى الوجه الذي قد ايه يغضبهم، فنقل ذلك للرسول عليه الصلاه والسلام. قال ايه؟ لعلك اغضبتهم؟ اوعى تكون زعلت الناس دي، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. طبعا ابو بكر ايه؟ يوافق ربه ولا يعني في امور وامور؟ ده الصديق مؤمن الامه. فجاء فورا وهرع فورا الى هؤلاء وقال لهم اغضبتكم يا اخوه؟ انا زعلتكم في حاجه عشان ايه؟ اعتذر واتخلص من البلاء. هو قال له لعلك اغضبتهم، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. فقالوا لا يا اخوانا، يعني انت ما اغضبتناش، لانهم يعلمون انه ابو بكر ولا يريد الا ايه؟ الا وجه الله عز وجل. فلماذا يكون أغضب الله لو كان أغضبهم، لأن الله يحبهم لأنهم تركوا كل شيء من أجله وهم مساكين، فالله يحبهم ويوافقهم، فاللي هيغضبهم يغضبه هو كمان ولا لا؟ لأن كنت أغضبتهم لقد إيه؟ أغضبت ربك مع أنه من؟ أبو بكر. فدائما الإخواننا اللي بيحب واحد بيوفقه في كل حال، ولله مثل الأعلى الله إذا أحب عبدا وافقه. وأنت عارف الحديث المشهور جدا حديث أبي هريرة صاحب البخاري وفي غيره اللي هي إيه؟ من عاد لي وليا قد أذنته بالحق ولا يزال عبدا يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وأيده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وإيه؟ ويبصر ويبطش وبي إيه؟ يمشي. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله. تردد لو سماه الله ترددا، ما هو التردد؟ تعارض بين إرادتي أريد بي ولا أريد بي. حتى أحد يسميه إيه؟ يقول لك ده عنف الجنة وعنف النار، ده بالنسبة للمخلوق يعني. ده عنف الجنة وعنف النار، التردد يعني إيه؟ تعارض بين إرادتي. الله عز وجل يريد ألا يسيء عبده اللي هو من أوليائه كده، ويريد أن يميته. خلاص يبقى دي تعارض بين ارادتين ولا لا؟ يكره الموت هو فاعل، خلاص هنموته هنموته، انك ميت وانهم ميتون. وهنشوف وما ترددت عن شيء انا فاعله، عشان ما تحسبش ان تردد الله تتردد العبد، حاشا لله، وانما هو تعارض ارادتين عند الله عز وجل، حتى المحصله هي اللي هتكون، ولكن الله يبين لك ما في نفسك تجاه من محبوبيه، لانه يحب اوليائه فيوافقهم، واخد بالك؟ ويكره ما يكرهونه. وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه. شفت الموافقه من الله عز وجل؟ بالموافقه من الله ليه؟ لمحبوبيه. فانت ان زعمت حبا لله عز وجل فهل ابناك باي شيء؟ ها؟ بالعلامات. اول علامه واهم علامه هي ايه؟ ان توافق الله عز وجل. طبعا ده بيحصل تفاصيل كثيره، الاجبال، مساله الاجبال، اسفل الكعبين من الازار في النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. طب ليه البنطلون الموضه والشياكه والالاجم يعمل ايه؟ ان رجل البنطال كده تبقى يعني مكسرة كده على النعل بتاعه، وقدرة الموضة. انما لو الموضة بقى ان يرفع البنطال الى نصف ساق، تبع مش عارف مايكل جاكسون بقى، ومين مايكل جاكسون ده؟ ما بسمع الاسم ده خلاص، اه واحد من الكفار. يا تبع ايه الموضة؟ تبع الموضة. يقول لك ايه؟ ويجيك ويمشي فيه عادي كده، ولا حد يعيب عليه ولا حاجة. الله، فين موافقة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ده الاسبال ده في النار. يبقى اقصى شيء مسموح لك به ان يكون عند الايه؟ عند الكعبين. يبقى خلاص اجتهد ان يكون عند الكعبين، وان طال عن ذلك فاستغفر الله عز وجل. يعني اعترف بضعفك، واعترف انه ينبغي هذا ويجب هذا، وان هذه معصيه تغفر لي على الاقل. انما انك تحلل بقى تقول ان انا افعل ذلك خيلاء، فما بتاثرش ليه؟ لما هوش خيلاء عشان ما تتريقوش عليه، طب خليها الحد الاقصى. وبعد كده ما لم تتعهده يعني ينزل شويه، دي ممكن بقى يبقى ماشي، انما التفصيله يبقى فين؟ يبقى التفصيله هنا لغايه فين؟ يشيل الكتيب بس شويه احتياطي كده في الكلام ده. اللي بيحب الله عز وجل لابد ان ايه؟ ان يوافق الله. هو كده. انا بديلك حاجه بسيطه خالص. مثال يعني. وعائشه رضي الله عنها ما كانت تقول ايه؟ لا أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. وأبو طالب حتى كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أرى إلا أن ربك يعطيك ما تمنيت، والرسول يقول له لو أطعت الله لأعطاك ما تمنيت، أو هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فمسألة موافقة ربنا دي هي دليل أن حد يحب ربنا يبقى لازم إيه؟ توافقه، ما جديلش. وفبالك فانظر الى ما كتبه ابن القيم يقول: ومنها من علامات يعني المحبة وشواهدها يعني الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب. هو هيتكلم بوجه عام وبعدين انت تخصص بقى الاتفاق بين العبد وايه وبين الرب والموافقة يعني. بقولك ولكن اذا كانت المحبة محبة مشاكلة ومناسبة بين المخلوق والمخلوق للعبد العبد، فكثيرا ما يمرض المحب بمرض محبوبه، يحب محبوبا فاذا محبوبه مرض تجد محبه ايه قد مرض ايضا، ويتحرك بحركته ولا يشعر احدهما بالاخر. يقول لك حتى يعني من الغيظ حاجات دي من يعني من العجائب. ويتكلم المحبوب بكلام فيتكلم المحب به بعينه اتفاقا. فانظر الى قول النبي عليه الصلاه والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبيه لما قال له: ألسنا على الحق وعدونا على الايه على الباطل؟ قال بلى. رسول الله قال بلى. قال عمر: فعلم نقص الدنيه في ديننا؟ فقال: اني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصري ولست اعصيه. فقال عمر: الم تكن تحدثنا ان ناتي البيت فنطوف به؟ فقال: قلت لك انك تاتي مسعود ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له: يا ابا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. وهيرد برد النبي ازاي عليه الصلاه والسلام من غير ان يسمع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان من اكثر روحا من الخلق بيحب النبي عليه الصلاه والسلام. اه شوف، ألسنا على الحق واخد بالك وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلم نقص الدنيه في ديننا؟ فعلام نقض الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال له: انه رسول الله زي ما رسول ابو الدرداء وهو ناصره زي ما رسول قال تمام وليس يعصيه. وهو ما سمعش الامر من النبي عليه الصلاه والسلام. شوف شده الموافقه بتاعته ايه حتى لو نطق كلامه موافق له. قال: الم يكن يحدثنا ان ناتي البيت فنطوف به؟ قال: اقال لك انك تاتيه العام؟ هو لك انك تحدث زي ما النبي قال بالظبط على طول. قال: لا. قال: فانك اتيه ومطوف به. كانه يعيد حديث رفضنا ولم يسمعه. هذه الموافقه. بس احنا عشان مش موافقين لربنا متلخبطين اخر الاخبار. فانك اتيه ومطوف به. فاجاب على جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف من غير تواطؤ ولا تشاعر بل موافقه محب لمحبوب. هكذا وقع في صحيح البخاري. ووقع في بعض المغازي انه اتى ابا بكر اولا، يعني عمر ذهب الى من اولا؟ خلي بالك بس من النقطه دي عشان فينا سؤال يعني. لان يقول لك ابو بكر مش عاجبه كلام النبي ولا ايه عليه الصلاه والسلام؟ ترد عليه تقول ايه دي؟ سؤال وجيه. المفروض ان عمر استغفر الله عمر يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه، ليه سأل أبا بكر ليه؟ يعني هل عمر يعني لم يقنع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ظنك بمؤمن الأمة الثاني؟ أمال ده له إجابة. فهنا في واحد هو السهيلي هيرد بإيه؟ ببعض الروايات الأخرى. يقول: وقع في بعض المغازي أنه أي عمر أتى أبا بكر أولاً فقال له ذلك، ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش حرج بقى لانه سال من اولا؟ عمر سال ابا بكر ثم سال الرسول، في حرج؟ مفيش حرج، انما الحرج انه يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يستبدل هذه الاجابه ويسال ايه؟ ابا بكر، المساله دي عايزه اجابه. خلي بالك. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فقال له مثل ما قال ابو بكر. قال السهيلي هو ابو القاسم يعني كنيته: وهذا هو الاول الاولى. ويجب ان يكون المحفوظ، يعني عايز يقول هو ده الاولى من روايه البخاري، فانه لا يظن بعمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قولا فلا يرضى به حتى ياتي ابا بكر رضي الله عنه بعد ذلك. والشبهه عنده لم تزل فيعيدها عليه. ولا يظن ذلك بعمر رضي الله عنه ولا عمري، هكذا يقول ابن القيم، ولعمري لقد نزع ابو القاسم بذنوب صحيح. ولكن المحفوظ هو الذي وقع فين؟ في البخاري. انه سال النبي اولا عليه السلام. وعليه عامه اهل السير والمسانيد والسنن. واما ما نسب اليه عمر رضي الله عنه فقد اجيب عنه بانه كان يرجو النسخ وموافقه ربه له في ذلك كما تقدم له امثالها. يا سيدي غرابه مش غرابه، مش كان بيراجع دايما يقول يا رسول الله السلام، وبعدين ينزل الوحي بايه موافقه لقول عمر، فهو ايه يرجو موافقه ربي له والنسخ، ولا يكذب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يعرض عما جاء به الرسول، وانما يرجو ايه النسخ. وفي مواقف سابقه فانه كان يقول لانه ايه شده غيره على جناب الله العظيم، كفار الذين كذا دول نسيبهم ازاي نرجع ازاي، شدا اكثر من غير لله. يعني صار يعني هو موسى لما القى الالواح يعني عتب الله عليه؟ هل عتب الله على موسى لما القى الالواح؟ انت تفهم العتاب بس ربنا بيغفره بس، لانه عن شده غضب لله عز وجل، فيقبل من موسى ما لا يقبل من غيره، ويتجاوز له عما لا يتجاوز لغيره. فبالك فهنا الاجابه اللي اعتاد بها ابن القيم يقول لك انه يرجو ايه النسخه وموافقه رده له في ذلك كما تقدم له امثله. فانه كان يقول القول فينزل به الوحي. والثاني التعليل الثاني يعني ان المقام كان مقام محنه وابتلاء عجز عنه صبر اكثر الصحابه ولا لا، ولم يستطع له بطانهم، وداخلهم من الهم والقلق والتحرك على اعدائهم امر عظيم. ولهذا لما امرهم ان يحرقوا رؤوسهم وينحروا بدنهم لم يقم منهم رجل واحد، حتى دخل صلى الله عليه وسلم على ام سلمة مغضبا فقالت له من اغضبك اغضبه الله، فقال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع. وهذا يرد ايه تأويل من تأوله على القوم على ان القوم كانوا محسنين في ذلك التثبت لما قالوا النبي لا لك ما لا تثبت اعوذ بالله، وانهم كانوا ينتظرون نسخة فلا لوم عليهم. يقول ابن القيم وهذا قطع قبيح من هذا المعتذر، بل كانت المبادرة الى امتثال اوامره صلى الله عليه وسلم اولى بهم، ولو كانوا محسنين في التأكيد لما اشتد غضبه عليهم عليه السلام، ولكان اولى منهم بانتظار النسخ، بل هذا من سعيهم المغفور. خلي بالك لانه غضب لله، بل هذا من سعيهم المغفور الذي غفره الله لهم بكمال ايمانهم ونصحهم لله ورسوله، وعذرهم الله سبحانه بقوه الوالد وضعفهم عن حمله حتى لم يحمله عمر رضي الله عنه في قوته وشدته الايمانيه، واحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر، وكان جوابهما من مشكاه واحده. هذه المواقف اللي يستمين فيها ايمان من؟ ابو بكر. شو الموقف ازاي؟ عشان تعرف ان كيف رجح ايمانه بايمان الامه بما فيها عمر. اهو الموقف هو يثبت لك، ودي ايه؟ ادله، لان سقام في قلب ابي بكر من المحبه لله ما لم يقم بغيره من هذه الامه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ازاي ادي موقفه؟ واضح تمام الوضوح، يبين لك ايه اللي حصل عند ابي بكر وليه سبق الامه كلها بالشكل ده. ولما احتمل اسمع بقى الكلام ده، شوف بقى موقف النبي نفسه لربنا هيحصل منها ايه؟ طب انا هسالك قبل ما اقول لك الحل، في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم متوا عليك وإيه ويهديك صراطا مستقيما وإيه وينصرك الله نصرا عزيزا. أربعة مبنية على إيه؟ هو ذكر الجهاد كان مبنية على الفتح إن ربنا فتح عليه يوم يبني على انه من علي وفتح علي ان يجيب اربعه ليغفر لك الله بقدر ولا ايه؟ فبتيجي ازاي دي؟ ودي اشكلت على كثير جدا من الناس ان انا ابن القيم احفظها تعرف جوابها؟ حد يعرف جوابها؟ ها؟ ماذا جوابها؟ خليك معانا اقرا بس ابن القيم كده هتجد العباره اوجز وابلغ من كلامنا. شوف ولما احتمل رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الحكم الكوني الامري الذي حكم الله له به ورضي به واقر به ودخل تحته طوعا وانقيادا، وهو الفتح الذي فتح الله له لما دخل ورضي عن الله تمام الرضا، ارجع يعني ارجع انحر يعني انحر زي ما ربنا بيامره بالضبط. مش حاجه يقول لي يا رب بس يعني اصل الموضوع اصل الناس اللي معايا اصحابي طب يعني بس وذنوني اذ ذهب ايه وغاضبا فظن اي الرد وده يعني الرجع عندي يعني بس عندنا المسودة الشعرية وغيرها فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نزل في بطن الحزن تعرف بقى القصه لما النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش حاجه اسمها ليه يا رب ابدا او اي حاجه هو ربنا يقول له مين موافقه كامله لله عز وجل فكانت النتيجه ايه ان الدار الاربعه دي على ايه على هذا الفتح المبين ده كان فتح كونه وافق ربه عز وجل في هذا الامر على محنته وعلى شدته وعلى قدر الامتحان فيه فوافق ربه تمام بلا شعر من مثقال ذره من معارضه او من تمني غير ما امره الله به كانت النتيجه ان ربنا اداله ايه الاربعه دول انت بقى الاربعه دول يقول لك الله يا عم ربنا قول له ان فتح لك فتحا مبينا دي يحتاج مكافاه ده ربنا اداله يقول له دي السبب ان حد لك الاربعه طب ان ربنا يديله الاربعه دول مقابل ايه عمل قام به النبي عليه الصلاه والسلام اهو ده العمل الذي قام به النبي عليه الصلاه والسلام ان في هذا الفتح انه وافق ربه ايه تمام الموفقه ودي من اعظم كما قلت بدات بها لخطورة أمره من حيث الموافقة بين المحب وإيه والمحبوب هو الفتح الذي فتح الله له أثابه الله عليه بأربعة أشياء مقدرة ما تقدم الدنيا وما تأخر أثابه الله عليه بأربعة أشياء مغفرة ما تقدم من الدنيا وما تأخر وإتمام نعمته عليه وهدايته الصراط مستقيما ونصر الله له نصرا عزيزا وبهذا يقع جواب السؤال الذي أورده بعضهما هنا فقال كيف يكون حكم الله له بذلك علة بهذه الأمور الأربعة إذ يقول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الآية وجوابه ما ذكرنا أن تسليمه عليه السلام لهذا الحكم ورضى به والانقياد له والدخول تحته أوجب له أن أتاه الله ذلك والمقصود ان هو ذكر الاتفاق بين المحب والمحبوب وهذا الذي جرى للصديق رضي الله عنه من احسن الموافقه ومن هذا موافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه تعالى في عده امور قالها فنزل غير الرحم كما قال وتقوي هذه الموافقه او وتقوى هذه الموافقه حتى يعلم المحب بكثير من احوال محبوبه وهو غائب عنه ولا فعل كذا او حدث منه كذا او كذا لانه بيتوقع ده انه شديد الحب له كل يتصرف هكذا وهذا وهذا بحسب تعلق الهمة له وتوجه القلب اليه واتحاد مراده بمراده وربما اقتضى ذلك اتفاقهما في المرض والصحة والفرح والحزن والخلق فان كان مع ذلك بينهما تشابه في الخلق الظاهر هو الغاية في الاتفاق ولنقتصد من العلامات على هذا القدر ده كلام ابن القيم يعني مسألة الموافقة دي التي جاء بها في آخر الباب إنما أنا ابتدأت بها لإيه؟ لأهميتها. طيب قد أيضا أنا هضطر أجمل في باقي العلامات يعني إحنا أخذنا بالتفصيل إنها باقي العلامات هنجمل فيها. يقول ابن القيم قبل الخوض في ذلك من أسرع علامات وشواهدها لابد من ذكر أقسام النفوس ومحاسها فنقول النفوس ثلاثة نفس العلوية السماوية اللي بنتكلم عنها فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل والكمالات الممكنة للإنسان واجتناب الرذائل وهي مشغوفة بما يقر بها أو يقربها من الرفيق الأعلى وذلك قوتها وغذاؤها ودواؤها فاشتغالها بغيره هو دواؤها. طيب ونفس سبوعية غضبية مش هنتكلم عنها الآن ونفس حيوانية شهوانية وهقول لك بيوصف بعض ازاي. يقول لك الملائكة أولياء هذا النوع الأول وهو النفس العلوية السماوية في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا أنت مش عايش لوحدك إن كنت موحدا تعلم أنك لا تعيش منفردا وإنما تعيش بملائكة الله عز وجل وليكن منك هذا الموضوع باستمرار على بال وعلى اهتمام موضوع الملائكة انت مش شغال لوحدك الملائكة في كل عمل وفي كل هم وخطرة معاك وشوف ابن القيم يعني عبارة سريعة انما هي تكافية فبالسبيل بالآية إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له. بنصحك ازاي؟ بتجد حديثا كده بالنصح لك، خلي بالك. بس اللي يناسبه، من الذي يناسبه؟ اولياء الله المتطهرون الذاكرون المتقاربون الى الله بالنوافل. ما هو ده، تجد الملك معك باستمرار وفي حوار بينك وبينه وانت لا تراه. فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والارشاد والتثبيت والتعليم والقاء الصواب على لسانه ودفع عدوه عنه والاستقبال له اذا جل. وفي بالك كل ده بيقوم به من؟ الملك. وتذكيره اذا نسي، الملك بيذكر لك، خلي بالك انت نسيت كذا، ايوه افتكرت، وهو الملك اللي فكرك لان كنت من اولياء الله يعني. وتسبيته اذا حزن والقاء السكينه في قلبه اذا خاف بمهمه الملك وايقاظه للصلاه اذا نام. لا حاجه بتقول لك بالزق كده لتقوم، وانت كان صحيت قبل الفجر نصف ساعه وتخش ايه تعشيله كده. ويعلم الله انك كنت متعبا جدا بالعمل، ما كنت يعني سهران مع التلفزيون ولا في معصيه، ثم تيجي على الاذان بدل ما تنام لغايه بعد الشروق بقى وروح عليك الفجر، مش هتاخذ اجره لان الله ايقظك بالملك تصحيح. ومع ذلك برحمه الله عز وجل يوقظك الملك ايه مره اخرى عند الاذان، قمت رجعا واخد بالك. وايقاظه للصلاه اذا نام عنها وإعادة صاحبه بالخير وحظه على التصديق للوعد ثم لمة الملك وتحذيره من الركون إلى الدنيا وتقصير أمله وترغيبه فيما عند الله، فهو أنيسه بالوحدة ووليه ومعلمه كالملك ومثبته ومسكن جأشه ومرغبه في الخير ومحذره من الشر، يستغفر له إن أساء ويدعو له بالثبات إن أحسن، وإن بات طاهرا يذكر الله بات معه في شعاره. والشعار هو ما تخفى الدثار من اللباس وهو ما يلي الجسد. إذا قريب منك جدا الملك فإن قصده عدو له بسوء وهو نائم دافعه عنه إلا أن يشاء الله عز وجل. تقول لي جالي كوابيس وطول الليل أحلام مزعجة والشياطين، طب ما انت اللي ابعدت الملك عنك، فالشيطان بقى ألم بقلبك، لما الشيطان شغال معاك. انما الملك في موافقه بينه وبين ايه؟ وبين اولياء الله عز وجل، وفي عبارة ابن القيم ما يكفي واكثر مما كنت اريد ان اقوله بالنسبه لما يفعله الملك مع اولياء الله عز وجل. اما ما تفعله الشياطين فالقلب المريض والقلب الميت لم نتكلم عنه ايه؟ عنه بعد. من علامات محبة الله عز وجل إغضاء المحب عند نظر إيه؟ إلى من؟ إلى محبوبه ولا لا؟ يعني إن كنت تحب أباك هل تحب النظر في وجهه؟ هل ممكن كده؟ يا أخوانا يعني احنا في جيل تعلمنا بقى سوء الأدب، الإنسان يكلم أباه عينه في عينه كده نصف ساعة ساعة لغاية لما الوالد هو اللي يستحمل. انا لم انظر لوجه ابي ولا مر الا على استحياء وبخاطفه كده، لا استطيع تربينا على هذا احتراما للوالد. انما دلوقتي حاجه، فالمحب يغض يشوف الاغضاء، يعني كانه بيخفض الطرف البصر. وذاك عمرو بن العاص كان يقول كنت لا استطيع ان املا عيني من وجه رسول الله عليه الصلاه مهابه له. أحب رسول الله أن أنظر في عينيه كده على طول كأن يبص لأي واحد. هذه من علامات المحب، إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه ورميه بطرفه نحو الأرض. يمكن الإنسان بيتكلم من المحب إلى محبوبه بوجه عام. وذلك من مهابته له وحيائه منه وعظمته في صدره. ولهذا يستهجن الملوك من يخاطبهم وهو إيه؟ يحد النظر إليهم. واحد وزير ولا حاجة بص لواحد موظف صغير بيكلمه ووجهه في وجهه والنظر الى النظر وعادي يعني. يقول له الله طب ما تشوحش ايدك بس الاول وعادي، انت بص لي كده على طول ليه؟ ما تاخد لي صوره. انا عايز اقول له احترم نفسك وايه؟ يعني غض عن بصرك اخفض عينيك يعني الله. ده ومين مخلوق لمخلوق؟ خلي بالك. فالملوك ما افتكرش هذا، يستهجن الملوك من يخاطبهم وهو يحد النظر إليه، بل يكون خافض الطرف إلى الأرض. قال الله تعالى مخبرا عن كمال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: ما زاغ البصر وما إيه وما طغى. وهذا غاية الأدب، فإن البصر لم يزغ يمينا ولا شمالا، ولا طمح متجاوزا إلى ما هو رئيس ومقبل عليه كالمتشارف إلى ما وراء ذلك، إلى ما وراء ذلك. ولهذا اشتد نهي النبي عليه السلام، ده من ماذا يعني رأي ابن القيم، اشتد نهي النبي عليه السلام للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء. يعني أنت طبعا تعلم هل يجوز أن ترفع بصرك إلى السماء، والتهديد بإيه؟ بخطف البصر ولا لا؟ فابن القيم بيقول لعل هذا هو السر. يعني انت المفروض انك تحب الله عز وجل، ثم تنظر كده الى الله في الدنيا وترفع بصرك الى اعلى، يعني هذا من سهل من القيم. طيب، ولهذا اشتد منه النبي عليه الصلاه والسلام للمصلي ان يزيغ بصره الى السماء، وتوعد مع ذلك بخط ابصارهم. اذا هذا من كمال الادب مع، خلي بالك، من المصلي واقفهم بين يديه. بس دي الواحد فعلا يستشعرها ولا لا؟ يستشعر كده وهو يطأطئ رأسه إلى الأرض وينظر إلى القبلة ويخفض بصره إلى أنه واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى عز وجل. مش يتوقف كده إيه؟ هنا أصل واحد يتكرع بقى وخبلك وعمال يبص منه شمال، إيه ده بيصلي ده ولا إيه؟ بل ينبغي له أن يقف وخبلك ناكس الرأس مفرقا إلى الأرض. ولولا أن عظمة رب العالمين سبحانه فوق سماواته على عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. طيب، بيستدل بيذكر علامة أخرى، لكثرة ذكر المحبوب. هل المحب ينسى محبوبه؟ ها؟ يعني الحب يؤدي إلى إيه؟ إلى الذكر. فاكرين دي على الرسمة لما قلت المحبة تقتضي وتستلزم، أو تستلزم وتقتضي، فاكرين دخلنا كلام ولا نسينا الرسمة؟ المحبة بتقتضي العلم. ليه؟ لأن شوف المحب يكون دائم الذكر لمن؟ لمحبوبه. فكلما أحببت الله اشتد ذكرك لله عز وجل. هو درس النهاردة يعني مش معانا، ده رقائق، أنا شايفها رقائق. يا إخوانا من درس الثقيل ولا إيه؟ أنا شايفها رقائق، يعني قلت بهون بيها ناس درس القلوب شوية. الله المستعان. على اي حال، علامات المحبه دي انت المفروض يعني انك بتشعر بها خصوصا بينك وبين الله عز وجل، او تشعر ببعضها او بعضها او بجزء منها. فهنا كثره ذكر المحبوب واللهج بذكره وحديثه. فمن احب شيئا حتى المخصوص المخلوق اكثر من ذكره بقلبه ولسانه، ولهذا امر الله سبحانه وعباده بذكره على جميع الاحوال، وامرهم بذكره اقوى فما يكونون. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمحبون يفتخرون بذكرهم احبابهم وقت المخاوف وملاقات الاعداء. وبيستدل بأدية شعر كثيرة طبعا نحن ايه لا نحتاج الى مثل هذا. بس انت انا قلت ان انا حقيقة سأجمل دون التفصيل. يبقى كثرة ذكر المحبوب علامة على حب الله ولا لا؟ يبقى فعلا لو انك اكثرت من ذكر الله، والذكر بالقلب اصلا دل ذلك على انك تحب الله عز وجل. يقول ابن القيم في نهاية العلامة دي: وكما ان الذكر من نتائج الحب، فالحب ايضا من نتائج الايه؟ الذكر. فاكر لما قلت لك استهمل الاثنين من الجزء العلمي العملي، ان المعرفه بتقتضي المحبه والمحبه بتقتضي المعرفه، فاكر الكلام ده؟ ادي كلام ابن القيمه. وكما ان الذكر من نتائج الحب، فالحب ايضا، طبعا انت الكلام ده نظر في الكتاب ممكن تقراه وتنساه، انما في التصور على الورقه التي قدمتها لك من هنا تعرف قدر هذا التصور ولا لا؟ بعدين بقى. وكما ان الذكر من نتائج الحب، فالحب ايضا من نتائج الذكر، فكل منهما يثمر الاخر. وزرع المحبه انما يسقى بماء الذكر، وافضل الذكر ما صدر عن المحبه. طيب العمل بعد كده: الانقياد لامر المحبوب. واضحه قوي دي، وإثاره على مراد المحب. فهنشوفها دي ان شاء الله في تفاصيل بقى القسم الايه اللي هو قسم التوحيد العملي والمحبه اللي هو خلاص الدين لله، هنشوفها في التفصيل يعني. اللي هو الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب، بل يتحد مراد المحب والمحبوب، وهذا هو الاتحاد الصحيح، لا الاتحاد الذي يقوله إخوان النصارى من الملاحدة فلا اتحاد إلا في المراد. واخد بالك، مش اتحاد الحلول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعون. العلامة بعد كده قلة صبر المحب عن المحبوب، يعني لو اشتغل بالدنيا كثيرا فإنك تراه إيه؟ يعزل على الصلاة، متعجل على الوقت اللي هيختل يعني مع نفسه بينه وبين الله عز وجل، ودي مهمة جدا ساعة الخلوة دي، بعد كده وقت كده بينه وبين الله يفضي إلى الله عز وجل، قل يا رحمن يا حنان، وفي بقى ايه كده الخط الاواصل بمسألة غير النصوص وغير المحفوظ وغير الحياء من الناس بينك وبين الله، ده المحب. انما اللي محبته بعيدة جريمة كده مش عارف يقعد لوحده ابدا، يقول لك ايه يا اخي الواحد يبقى متضايق كده ولا وحده، ان يكون واحد معايا عايز يرجي 24 ساعة لغو لغو لغو. قد افلح المؤمنون الذين ايه صدنا كون ولا ايه، وبعدين على اللغو معرضون. انما دلوقتي عايز يقعد، لا، المحب يكون مع محبوبك، ان كنت تحب الله فعلا فلا صبر لك. تبص دايما تنشغل بالدنيا وتكون ايه عجولا جدا على الرجوع الى الله والانابه الى الله، وتكون اوابا تشتغل شغل ترجع، والشغل ايه له ايضا، بس ان لك في النهار ايه تستطيع حتى الشغل الطويل. لما الانسان يختلي بينه وبين الله بيجد غذاء يعني مغذيا بالقلب، راح كده يفضي الى الله عز وجل بهمومه، يجد انكسار. ما دي شرحش الكلام ده، الكلام ده سال المحبين وسيخبرونك اكثر مما هو مكتوب هنا. سميع علامات المحبة وشواهدها قلة صبر المحب عن المحبوب، بل ينصرف صبره إلى الصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أحكامه، فهذا صبر المحب. وأما الصبر عنه فصبر الفارغ عن محبته المشغول بغيره. من العلامات أيضا هي العلامة الثالثة اليوم الإقبال على حديثه، يعني المحب يقبل على حديث محبوبه وإلقاء سمعه كله إليه بحيث يفرغ يفرغ لحديثه سمعه وقلبه، وإن ظهر منه إقبال على غيره فهو إقبال مستعار يستبين به التكلف لمن يرمقه، فإن أعوزه حديثه بنفسه فأحب شيء إليه الحديث عنه، ولسيما إذا حدث عنه بكلامه، فإنه يقيمه مقام خطابه كما قال القائل المحبون لا شيء ألذ لهم ونقل به من سماع كلام محبوبهم، وفيه غاية مطلوبهم. ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من من سماع القرآن كلام الله عز وجل. وقد ثبت رسول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، قال حسبك الآن، فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ وهم يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وربما بكى عمر. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يصلي من الليل فأعجبته قراءته فوقف واستمع لها، فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فوقفت واستمعت لقراءتك، قال لو أعلم أنك كنت تسمع لحبرته لك تحبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالايه؟ بالقرآن ولا لا؟ والله عز وجل أشد أذنا يعني استماعا إلى القارئ الحسن الصوتي في القرآن يعني من صاحب القينة إلى قينته، لأن الله عز وجل يحب كلامه ويحب نفسه ويحب أولياءه، فإذا جاء وليه يقرأ القرآن محبة لله عز وجل فالله يحبه لأنه وليه ويوافقه ويحب أن يسمع صوت هذا القارئ وهو يقرأ كلام الله عز وجل. العلامة السابعة القدار المحبوب، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ زينوا القرآن لأصواتكم، هذه معلومات يعني معروفة انا بأختصر فيها بس ناخد الايه ولو كعنوان. الدليل السابع النهاردة محبة دار المحبوب، يبقى محبة كلامي كان السابع، السابع محبة ايه؟ دار المحبوب وبيته، حتى محبة الموضع الذي حل به، وهذا هو السر الذي لأجله تعلقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولد لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأقطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في الوصول غاية المشاء، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحباب. وسر هذه المحبة هي إضافة الرب عز وجل إلى نفسه بقوله إيه؟ وطهر بيتي للطائفين، هذا بيت الله عز وجل، وكل ما نسب إلى المحبوب فهو محبوب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، فده إيه؟ منسوب إلى رب العالمين عز وجل. العلامة الثامنة من علامات المحبة الإسراع إلى المحبوب في السير. اللي رايح يزور حبيبه يتباطأ، يقول لك لما ناخد ريست بقى شوية، يقول لك بس يلا يلا يلا، عرض أوام، لأنه مستعجل على من؟ على محبوبه. منين؟ من البشر، من المخلوق، فكيف بمحبة الله عز وجل؟ بجاء علامات حقيقية يعني يعلمها الإنسان من نفسه، لأن من الله عليه شيء من هذا. الإسراع إليه في السير، وحث الركاب نحوه، وطي المنازل في الوصول إليه، والاجتهاد في القرب والدنوه منه، وقطع كل قاطع يقطع عنه، واطراح الأشغال الشاغلة عنه، والزهد فيها والرغبة عنها، والاستعانة بكل ما يكون سببا لغضبه ونقصه وإن جل، والرغبة بكل ما يدني إليه وإن شق. الدليل المحبة أو العلامة التاسعة محبة أحباب المحبوب، يعني إذا أحببت محبوبك أحببت إيه؟ محبوبيه أيضا، ولا لا؟ أنت تحب إيه؟ محب أبيك، واحد يحب أباه، تحبه ولا تكرهه؟ مش كده ولا لا؟ فدي المحب محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخادمه وما كل من ريحته كما يقال، فدي حاجة من ريحة الحبايب وما يتعلق به، حتى حرفته وصناعته وآنيته وطعامه ولباسه. عشان كده يقول يا اخوانا التشبه في الهدي الظاهر بالصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، التشبه ده مهم جدا، بيرجع الى غذاء للباطن، غذاء للقلب. لما التشبه بالكفار ففعلا قد يضرب قلبك والعياذ بالله، كل يلبس البدلة ان يلبس كذا، ما هو يعلم انه ما اضطر الى ان يلبسها الا لانه يعني يذهب الى عمل كذا، او الى انه قد يرغم على كذا، او قد يتعرض لكذا فبيفوت شيء لتحصيل شيء اعلى منه، ومسائل زي هذه. انما المهم ان الهدي الظاهر مهم جدا ان يكون ما تقولش دي امور شكليه، يعني شكليه شكليه يعني ايه؟ ده دي من علامات المحبه حتى من المخلوق للمخلوق كما اصطنعت يا ابن القيم. اما العلامه العاشره قصر الطريق حين يزوره، قصر الطريق حين ايه؟ يزوره، ويوافي اليه كانها تطوى له، وطولها اذا انصرف عنه وان كانت قصيره. يعني الانسان فعلا لو مسافر للبيت الحرام اذا كان يحب الله عز وجل عمال يطول مسافات يقول لك هانت تعمل دي بصير بهرك الشعب، انما اللي ارخان وتعبان والحر والعرق يقول لك الله ده ربنا ما عملش كده. الحمد لله هو ده مش حاسس بحاجه. ورجع اقول لك ان عادت تعود ومع ذلك برحمه الله عز وجل. اه والله العظيم بعض الناس بتقعد مين يقول لك خلاص ان عادت تعود يجي قد الحج في العام يقول لك شوف انا اصل قلبي ويشتم قلبه. يعني هو قال لي اصل قلبي مش عارف ايه عايز احج تاني. مش كنت قلت خلاص انا عايز تعود من بحاجه من ايه بقى عايز اروح برضه هناك تاني. يعني شوف رحمه الله عز وجل لم يطرده برغم انه جاي قرفان. يعني لك خلاص انا عايز تعود من اول ما جه الموت ولا لا ده انا حتى على الحج. فبيقول لك اصل انا قلبي كذا ويشتم بس يقول لك انا يعني غلبان يعني انا قلبي ضعيف لازم اروح حج. لا اله الا الله وما ذلك الا برحمه الله عز وجل. احنا ذكرنا العلامه كام؟ 10. طيب في اشعار كثيره انا بختصر العلامه ال 11 انجلاء همومه وغمومه اذا زار محبوبه. واخد بالك؟ او لو ان محبوبه ايه؟ زاره. طب بلال لما تعلم كده انا علمت انك لو عدت لوجدتني ايه؟ عنده. إذا أنت تزعل تحزن بالمرض برضه؟ المرض اللي هيخلي محبوبك ده إن كنت تحبه يعني، الكلام ده كلام نظري، قلت لك كلام نظري. إنما مش بعيد ربنا قادر على كل شيء إن يزيل الفضل على قلوبنا ده. خالص يعني اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اشف قلوبنا وأفسادنا. فهنا شوف يقول لك انجلاء همومه وغمومه إذا زار محبوبه او زاره محبوبه وعودها اذا فارقه. يعني خلي بالك الانسان فعلا لما ياتي الى الصلاه ارحنا بالصلاه ايه؟ لان الهموم بتتزاد. يقول لك يا سلام يلا احنا نشغل بذكر الله وبالسجود لله وربنا هيحل كل شيء. هو لو شاء لفعلها لقدرها ولو قدر الله شاء لكان. الهموم بتتزاد فورا. انما الايمان الضعيف وهو الحاله والله المستعان. العمل اللي بعد كده كام؟ ومن المعلوم العلامة 11 أنه ليس للمحب فرحة ولا سرور ولا نعيم إلا بمحبوبه. مش كده ولا لا؟ وبمفارقة محبوبه عذابه الآجل والعاجل. العلامة 12 البعث والروعة صعب أوي دي. نعديها دي؟ ها؟ الذي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند سماع ذكره. لحظة أنا حطيتها هنا بعض هم الصوفية ولا حاجة. بس بعض الصوفية اللي اداروا فيها يعني. زي اللي يقول لك اذا ذكر الله ايه؟ وجدت قلوبهم. يوم ما يذكر يقول لك ها روح مين ايه؟ تتلعب كده ده عايز قلم على اساس بقى ايه؟ بتاع هي وجدت انا ها؟ انت طارق صلاه ده انت غشاش وانطلي وعمال تنظر للنساء. اذا وجدت يعني يذكر حاجه الحق ده ربنا حرم دي اعوذ بالله تكفر لي يا رب. شوف على طول تذكروا فاذا هم يبصرون هو ده الوجد. مش قادر ها قالوا ما تنفعش كده عليك. لا وعندهم تمثيل ايه؟ والشيطان بقى بيكهربوا وشغال معاه. احنا دخلنا علامه كام؟ 12. فقلت 13 الوقت خلاص 13. ومنها غيرته لمحبوبه. الغيره بقى دي هنأجلها ان شاء الله. ومنها غيرته لان المغير بالصمة منزله خاصه لحضرتك. ومنها غير بس هي الغيره دي ايه؟ يعني متلازمه مع المحبه. لانك مش هتغضب لله ابدا الا بالغيره دي. انت تحب الله اه فين الغيره بقى على محارم الله عز وجل؟ ان تنتهك محارمه ولا الانسان بارد؟ هي دي بقى القضيه. شوف ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه. بس على محبوبه دي فيها ايه؟ خلي بالك بلاش على محبوبه دلوقتي لان دي مرفوضه بالنسبه للخالق سبحانه وتعالى. انها بالنسبه للدنيا ماشي انت تغار على لامرأتك ولا لا؟ وعلى امرأتك ايه تغار لامرأتك؟ واحد يبص لها واحد مش عارف يؤذيها تغار لها. طب انها هي تبص لغيرك يبقى تغار ايه؟ عليها. انما انت تغار على ربنا بقى يعني ان حد يعبده غيرك ويحبه غيرك؟ الكلام ما يليقش بالخالق خالص. يقول لك الكلام ده مرات المحبه في المقام بيتكلم عنها بوجه عام ولله المثل. فبالنسبه لله سبحانه وتعالى يبقى الغيره ايه؟ لمحبوب لله عز وجل. خلي بالك ان يكره ايه؟ ما يكره. بل غيره للمحبوب ان يكره ما يكره ويغار اذا عصي محبوبه. محبوبه وانتهك حقه وضيع امره فهذه غيره المحب حقا والدين كله تحت هذه الغيره. فاقوى الناس دينا اعظمهم غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: اتعجبون من غيره سعد؟ لانا اغير منه والله اغير مني. فمحب الله ورسوله يغار لله ولرسوله على قدر محبته وإجلاله. وإذا خلى قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه إيه من المحبين فكذب من ادعى محبة محبوب من الناس. كذب من ادعى محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أداه ومساخطه ويستهين بحقه ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك بل قلبه فارغ. فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت، وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته. وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة بل ترحل منه الدين وإن بقيت فيه آثاره. وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الحاملة على ذلك. فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فإنه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته ومحبوبيته الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. انما الغيره بقى بالنسبه للغيره على الله فهذا ايه لا يليق بالنعمة. للاسف الشديد بعض الصوفيه المعافيه بيستغل الغيره دي على الله عز وجل، وده كلام باطل طبعا لدرجه ان ايه لما يلاقي واحد غيره بيذكر الله عز وجل يسكته يقول لك ليه؟ لك انا بغار يا اخي انا عايز انا ابقى لوحدي. هو نصاب وكذاب زي ما انت عارف طبعا الناس دول فيه، انما دي ما بتغير على الله. ايه ده؟ انت المفروض ان تامر كل الناس ان يحبوا الله عز وجل، مش عايز تسكتهم وانت اللي بتحبه بس. ايه الكلام اللي طبعا ده كلام بالغ، انما الغيره ايه؟ لله عز وجل. غيره الله اللي ذكرناها في الدرس الماضي بس ان شاء الله سياتي تفصيلها يعني. الله يغار؟ ايوه نعم يغار. كلام ثابت وحديث صحيح مفيش فيها شيء ابدا. انما يغار على قلب؟ ايوه نعم. طبعا على قلب ابراهيم. لماذا؟ لان الله اتخذه خليلا. يغار على قلب شبيل اسماعيل، يغار على قلب ابراهيم ان يدخله محبوب اخر غير الله عز وجل ولو مش بالطريقه الشركيه، مجرد ان يخش لكن اجي هنا ولا ما اجيش هنا، لان الخل للمحبه الكامله اللي تخللت قلب الخليلين لا تقبل مشاركه من اي شيء باي حال من الايه؟ من الاحوال غير اي واحد فينا. محبة ولده تطرف في القلب عن ايه؟ يبقى نفسه اجيب دي ولا ما اجيبهاش؟ معلش معلومات برضه محبة الابناء برضه لله برضه عشان تبرر ايه؟ معصية الله عز وجل. هما هو الشرك بس دخلت فحصل هنا اعتراك ومعركة بين محبة له ومحبة مين؟ الولد مثلا. انما الكل بقى لا لا لا لا لا فيش ما بتدخلش اصلا. مش ربنا بيغار من اسماعيل، هو بغيرة الله كغيرة العباد. وده الامر ده سياتي تفصيله باذن الله عز وجل. ده كلام ثابت يقال في الصحيح. الله يغار وغير الله ان تنتهك محارمه. فازاي اتخذ الله قلب ابراهيم؟ اتخذ الله ابراهيم خليلا. اتخذ بدنه يعني اساسا قلبه. يبقى القلب الذي اتخذه يعني قربه واحبه فالله يغار ان يدخل محبوب اخر الى هذا الايه؟ القلب مش بيغار من اللي دخل؟ لا. إذا هذا الشيء بفينا خلة مرتبة الخلة، وذلك اختبر إبراهيم بهذا البلاء الإيه؟ المبين. اللي الآخر بيسأل عن الركعتين اللي هم قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، هي دي اسمها صلاة ذات الأسباب. وشيخ الإسلام له كلام طويل في هذه المسألة، صلاة ذات الأسباب. شنو هذا المقصود؟ أخبرني أنه رأى الشيخ الفاضل العالم العلامة ابن باز حفظه الله يصلي قبل أذان المغرب في الحرم بحالة ثلاث أربع دقائق أو خمس دقائق على الكثير يعني، هو يعلم ذلك طبعا، فقد ذلك هذا اسمها صلاة ذات الأسلام. ولو كان فيها خلاف كان لك واقف ما تجلسه لنسى المغرب وأجلس ما أجلس معنا طبعا سأجلس بالدار، فيعني المسألة لا أجد فيها حرجا والله المستعان. اسمها صلاة ذات الأسلام. طريق فتك الوقت الفرض استنى يعني تصليوش تصلي طبعا صليفة دي اسمها صلاة ذات الأسلام يا فندم. ومش طب الصلاة ذات الرسول عليه السلام ده على فرض للمسجد ده فيه قبر ده على فرض يعني المسجد انت عارف القصة وتفصيلية هتقول الصلاة دي ده ركعة ايش ركعة اسمها صلاة ذات الأسلام هتتنفل وتتنفل هو ايه هو عشان الرسول عليه السلام يعني حدث مع قبره ما حدث ده يخليكش لا يزعلك لا تصلي في مسجد الرسول عليه السلام لا صح ده على الأقل يعني أقل من قال أنها صلاة ذات الإيه الأسباب لأن ركعة بألف ركعة والله المستعان. بإذن الله عز وجل مسألة القلوب الرسومات ستأتي تباعا، أنا حتى الآن لم أتكلم في القلب المريض اللي هو الهوى بقى هيظهر والظن والتفاعل بين هوى النفس اللي هيدخل القلب هيضيع محبة ربنا وينعطف الى الايه الى القسم التوحيد العلمي فيخليه ايه اعتقادات باطله ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. بس انا ما زلت حتى الان في القلب السليم فبتكلم حتى الان في الدرس الماضي ودرس اليوم عن التوحيد العملي على القسم اللي فيه المحبه اللي هو اخلاص الدين لله عز وجل واخد بالك. ولازم تعلم ان مسألة لا اله الا الله هو اللي انا حتى انا بتكلم فيها النهارده اللي هو اخلاص الدين لله اللي هو القسم العملي النية والقصد والارادة اللي هو لا يستحق ان يؤله فيعبد الا الله ولماذا عشان قسم هون العلم عشان التوحيد العلمي. فانا بتكلم في التوحيد العملي لو تعود القصد والارادة خلي بالك ان هو لا اله الا الله يعني لا يستحق ان يؤله فيعبد الا الله. يعني يؤله يعني ها يؤله يعني ها مش تعرف الاجابه استنى بس اذكر يعني يصمد اليه اذكر لانه الاحد الصمد ودي صوت الاخلاص يصمد اليه خلي بالك يصمد اليه يصمد يعني ايه استنى بس لان قلبك ده مخلوق بيحب كتير جدا اي محبه مش ممكن يسكن اليها ولا يطمئن بها زي ما قلت لك الكفر بيشرب خمره كتير ويزن كتير ومزيكا كتير ليل نهار وراه لا يقعد يا اما ينام يا اما شغال زي الشيطان زي الاراجوز زي فراغ رهيب جوه لان قلبه لم يجد الحاجه اللي بيصمد اليها اللي بيتاله لها اللي هيطمئن عندها. ادي معنى التاله يا فندم ان الاتجاه فاقم وجهك الاتجاه ان القلب يتجه له وتن يقطع المسافات لغايه لما يصل له ده اللي بنتكلم فيه اللي هو الله لا اله الا الله يعني لا يستحق ان يؤله فيعبد الا الله. ليه؟ لما له من التوحيد العلمي اللي هو الايه الاسماء والصفات بقى والتفاصيل اللي هتاتي ايضا مع ذلك واللي اتكلمنا عنها كتير بايه؟ في التوحيد علم التوحيد بقى تحب الاسماء والصفات مصدر ده ايه؟ يعني الا الله اللي هو افراد الله عز وجل بالمحبه يعني افرضوه بالمحبه لان يعني المحبه هي اللي هتعمل الرجاء هي اللي هتعمل الذل هي اللي هتعمل الخوف هي اللي هتعمل الرغب هي اللي هتثمر الرهب هي اللي هتثمر الصبر والتوكل والاخلاص كل ده هيبان لك بعد كده في رسومات باذن الله. فده انا بتكلمه النهارده ده وهو الذي رزق والذي يدبر الا الله. بس انت مش عارف المعاني دي هترتبط عندك ولا لا نسال الله ها القلب هيبدي بعد كده ما انا بتكلم انا بس خلينا في القلب الان ان شاء الله غدا اسم ربنا نسال الله عز وجل ان يوفقنا ان نضع كل هذه المعاني على لان الرسم ييسر الموضوع جدا. مساله تصمد يعني ايه تصمد الى الله واذا تاله ويعني ايه تطمئن كل دي معاني واخده اتجاه واحد ان القلب ما انا بقول لك اهو يعني فرق بينك وبين الكافر. الكافر 24 ساعه زي الاراجوز بسبب ايه؟ انه مش متفق. ما جعل الله لرجل يا تتجه كده يا كده في القلبين في جوف يا تتجه كده. فالمسلم متجه مهما عصى ربه فهو يعلم هذا الامر في التوحيد العلمي والتوحيد الايه العمل. صلى الله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يعني انا ارجو من جميع الاخوه ان ياتوا بالخير. النهارده جينا 8 لكن لا لكن معايا الساعه 8 لكن واخد بالك. الاسبوع المقبل ان شاء الله 7:30 حتى لو جاء صف واحد بس هيفوتك الكثير. يعني اللي حضر الدرس من الاول يعلم ان من جاء متاخرا فقد فاته الشيء الكثير في مقدمه الدرس. انما يعني وانا اتمنى بس 7:30 دي يعني ايه؟ ده المفروض نخليها 7:15. ها؟ طيب بره القاهره ينصرف قبل الصلاه عشان من حقه ان يجمع بين المغرب والعشاء وينصرف قبل الصلاه. انا بقول لك انت لو جيت من سفر لك ان تصلي المغرب والعصر والعشاء ايه؟ ركعتين بس يبقى يسمى سفر بغض النظر عن تفاصيل الامر. هتصلي ركعتين العشاء ركعتين اول ما الدرس يخلص انصرف انت صليت العشاء خلاص. هذا حقك هذا حقك اعطاك الله اياه. ده لو جاي من سفر. بس من سفر يعني جاي من شبرا يعني؟ ولا منين؟ شبرا سفر وعذاب وبهدله. انما لا انقطعت الديار خلاص من السفر. السفر اللي هو عرف عند الناس ان هو ايه؟ يكون فيه انقطعت الديار. والله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.